وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الأذان يكون بلا ترجيع، والترجيع أن يذكر الإنسان الشهادتين سرا بينه وبين نفسه ثم يذكرهما جهرا. ولكنه مع ذلك في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أبا محذورة، وكان أبو محذورة رضي الله عنه مؤذنا بمكة، فكان يرجع. وليس الترجيع كما يظنه بعض العامة أن الإنسان يرجع الصوت فيحسنه ويتغنى به، ولكن الترجيع أن يرجع إلى الشهادتين بعد أن ذكرهما سرا فيذكرهما جهرا. والترجيع لا بأس به إذا فعله الإنسان أحيانا فلا بأس به، وذلك لأن العبادات الواردة على وجه أو على وجوه متنوعة، فالأفضل فيها أن تفعل على كل هذه الوجوه، لأنك إذا اقتصرت على وجه واحد لا شك أنك أتيت بما ينبغي لكنك لم تفعل السنة كلها. ولهذا ينبغي لنا أن نفعل السنن الواردة على وجوه متنوعة، وينبغي لنا أيضا في قراءة القرآن أن نقرأ القرآن على كل القراءات الواردة السبعية إذا كنا نعلمها، أما إذا كنا ما نعلم فيكفينا قراءة واحدة. لكن الإنسان الذي عنده علم بالقراءات ينبغي أن يقرأ القرآن أحيانا على كذا وأحيانا على كذا، بشرط أن لا يكون في ذلك مفسدة، فلا يقرأ مثلا بالقراءات هذه أمام العامة لأن العامة لا يدركون هذه المعاني، فإذا رأوا أحد يقرأ على خلاف القراءة المعلومة عندهم حصل في هذا تشويش وبلبلة. ولكن لكل مقام مقالا، فيما بينك وبين نفسك إذا كان الله تعالى قد أعطاك علما في القراءات فإن الأفضل أن تقرأ القرآن تارة على هذه القراءة وتارة على هذه القراءة لأن كلها سنة. فالترجيع إذن ينبغي للإنسان أن يفعله أحيانا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به أبا محذورة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينبغي الترجيع في الأذان ولا يسن، قال لأن بلال رضي الله عنه هو مؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم، وليس يرجعان. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأذان، فينبغي أن يكون هو الثابت، ولكن العمل القول الأول أصح، أن نعمل بهذا أحيانا لنحصل السنة، لأننا لسنا نقول اعمل بالترجيع ودع عدم الترجيع، بل نقول اعمل بهذا وبهذا. أما رواية مسلم في أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الأذان بالتكبير في أوله مرتين، فإن الصحيح الأخذ بما رواه الخمسة أنه أربع تكبيرات، لأنه يوافق